لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه الآية الأولى يضرب الله عز وجل مثلا في غاية الحسن والمطابقة لحال الدنيا وتقلبها بأهلها، هي كماء نزل من السماء فاختلط بالأرض فأنبتت وأعشبت وأورقت وأزهرت وأينع ثمرها حتى اغتر به الناظرون وظنوا أنهم قادرون عليها انتفاعا واستمتاعا، فإذا بهم على حين غرة فجأة بغتة يأتيهم أمر الله عز وجل أي قضاؤه بالعذاب أو الهلاك والعياذ بالله، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن شيئا لم يكن، فخاب ظن صاحبها وصارت يده صفرا منها وتقلب وجعا على فواتها فذاق حسرتها بعد لذتها وأتاه ألمها بعد راحتها وذاق همها وغمها بعد سرورها وبهجتها وذاق فقرها وضيقها بعد سعتها ووفرتها. هذه أحوال الدنيا، شاء من شاء وأبى من أبى. وإذا أردت مثلا لذلك فاقرأ سورة القلم، اقرأ قصة أصحاب الجنة تجد فيها قول الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت كالليل البهيم المظلم أو كالرماد المحترق الأسود والعياذ بالله، فأصبحت كالصريم. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. واقرأ أيضا قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وتجد في آخرها: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، صر أي برد قارس شديد، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا شيء من أحوال الدنيا، تقلب نظرك في بقاع الأرض الآن فتجد هنا زلزالا وترى هناك فيضانا وترى هنالك بركانا وترى بقعة قد أصابتها الأعاصير والرياح وبقعة قد أصابها الجفاف والحرائق وبقعة نزل بأهلها الجدب والقحط، فإن فاتها كل هذا نزلت ببعض الأرض آفاتها وهوامها فأهلكته. وإن نجا طائفة من الناس من كل هذه الكوارث فإن الإنسان نفسه لابد أن يصيبه شيء من الهم أو الغم، من الفقد أو الألم، من الخوف أو الحزن، من الفقر أو العدم، من المرض أو الهرم. هذه أحوال الدنيا طبعت على الكدر، لا تخلو من نصب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، أي الزراع، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ينتقل إلى الدار الآخرة. ومن انتقل إلى الدار الآخرة فقد جاءه الحق، فبصره حديد، يبصر الأمور على حقيقتها ويعلم أنه إنما كان في غرور. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما النتيجة؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والله يدعو إلى دار السلام. لما ذكر الله عز وجل مثلا للحياة الدنيا فنفر عنها ورغب عنها، دعا عباده إلى دار السلام. والسلام بمعنى السلامة، كالضلال والضلالة، والرضاع والرضاعة، واللذاذ واللذاذة. والله يدعو إلى دار السلام، أي دار السلامة، الدار الخالصة من كل نكد وتعب، من كل شائبة وكدر، دار ليس فيها إلا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير ولا يتبدل ولا يفنى ولا يبيد ولا ينقص ولا يقل. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هي أحق البقاع بهذا الاسم، دار السلام. دار السلام أي الخالصة التي نفى الله عز وجل عنها ونزهها عن كل النقائص بكل أنواعها. دار السلام، دار السلامة من كل آفة وبلية وشر وضرر. يا من يريد الراحة إنما الراحة هناك. سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى متى يجد المؤمن طعم الراحة، قال إذا وضع أول قدميه في الجنة. والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام سماها الله عز وجل بذلك ترغيبا فيها. إن كنت تريد الراحة حقا، إن كنت تريد النعيم بحذافيره وكماله وتمامه فهو هناك. والله يدعو إلى دار السلام، يسلم أهلها من كل بلية ومكروه. منذ أن يدخلوها يكفيهم أولا أن الله عز وجل سلمهم من الدار الأخرى التي سماها دار البوار. دار السلام ودار البوار، الجنة والنار. لماذا سمى الله النار دار البوار؟ أي دار الهلاك التي فيها كل شر وضرر ومكروه والعياذ بالله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ثم فسرها فقال جهنم يصلونها وبئس القرار. دار البوار لماذا؟ فيها كل ضرر وشر وبلية ومكروه، يجتمع على أهلها كل أسباب الموت، ولولا أن الله كتب عليهم البقاء والخلود لفنوا من أول لحظة يدخلون النار والعياذ بالله. قال الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. لذلك فإن الواحد من أهل النار لا هو حي ولا هو ميت، والعياذ بالله. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم، ما وصفها؟ لا يموت فيها ولا يحيا. ليست هذه بحياة، وكذلك ليست بموت. ولذلك أمنية أهل الموت، غاية أمانيهم، أن يموتوا، ونادوا يا مالك، خازن أهل النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، أما الجنة فهي دار السلام، يسلمون أول ما يسلمون من دار البوار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها. يبلغ بعدهم عنها أنهم لا يسمعون صوتها، رغم ضخامته ورهابته وفضاعته، والعياذ بالله. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. من أول لحظة يضع الواحد منهم قدمه في الجنة يسلم كل السلامة، لا يصيبه سوء، لا يصيبه خوف، لا يصيبه حزن، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه دار السلام، دار السلامة، والله يدعو إلى دار السلام. يدخل الواحد منهم الجنة دار السلام، فيسلم من كل ما يكره، فلا يموت فيها ولا يخرج منها، ولا يحرم إذا دخلها من شيء تشتهيه نفسه أو يريده، فضلا عن أن يأمر به أو يطلبه. هي دار السلام. قال الله عز وجل لأهل الجنة: ادخلوها بسلام آمنين، يأمنون من كل شر ومكروه. ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذه أيضا صورة من صور السلامة، نزعنا ما في صدورهم من غل، فلا غل في الجنة ولا دغل في الصدور، وإنما هم إخوان على سرر متقابلين. يلقى بعضهم أخاه بوجهه، لا يوليه ظهره، لا يتدابرون، على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب، أي تعب أو إعياء، لا يمسهم فيها نصب. والجائزة الكبرى: وما هم منها بمخرجين، خلود فلا موت، نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. أدنى لأهل الدنيا أن يحصلوا على شيء من ذلك. قال الله عز وجل: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تنقطع بهم الأماني، فيزيدهم الله عز وجل من فضله فوق ما يشتهون. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين، يأمنون فيه من كل ما لا تحبه النفوس. ثم قال بعدها: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يأمنون من انقطاع الطعام أو نفاده أو فساده أو خرابه، ثم يأمنون من ضرره أو أثره، ثم يأمنون حتى من دخول الخلاء، عزكم الله، فلا يبولون ولا يتقوطون، وإنما هو رشح كرشح المسك يفيض على جلودهم، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت. وهذه من أكبر أنواع السلامة في الجنة، لا يذوقون فيها الموت. هذه هي الدار التي سماها الله عز وجل دار السلام، لذلك إذا دخلوها يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الذي كان يصيبنا في الدنيا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة، أي الدار التي لا يبغي صاحبها بها بدلا. يدخلونها يوم يدخلونها فإذا رأوها وعاشوا فيها لا يبتغون عنها حولا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اللغوب أي التعب أو الانقطاع والإعياء، لا يمسهم فيها شيء من هذا. حتى جو الجنة طيب عليل، نسيم طيب، لا حر فيها لا برد فيها لا صيف فيها لا شتاء فيها. قال الله عز وجل متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. حتى الكلمة، مجرد سماع كلمة تؤذي مشاعر صاحبها، هذه قد نزه الله عز وجل عنها داره دار السلام في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. كلمة لغو لا تكون في الجنة، كلمة يتمنى صاحبها أنه لم يقلها أو يتمنى سامعها أنه لم يسمعها، هذه لا تقال في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ماذا يسمعون؟ إلا قيلا سلاما سلاما، أقوال سالمة من كل نقص وعيب، إما أن ينتفع بها سامعها أو يتمتع بها، بين انتفاع ومتعة، هكذا يتقلب أهل الجنة في دار السلام. أضرب لذلك مثلا لسلامة الجنة وأنها دار السلام، الخمر في الدنيا معروفة بسوءها في طعمها في لونها في ريحها في أثرها وضررها، أما خمر الجنة فكما قال الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي خالصا من كل كدر وعيب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال الله عز وجل يطاف عليهم بكأس من معين، أي أنهار جارية على وجه الأرض، هذا وصف للكمية، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، هذا اللون، لذة للشاربين، هذا الطعم، بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها صداع في الرأس ولا ذهاب للعقل ولا وجع في البطن، ولا تضطر صاحبها إلى أن يتبول بعدها، هذه هي الخمر. فما بالكم ببقية أنواع النعيم في الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى دون حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إننا مقبلون إن شاء الله عز وجل على أيام خير وبركة وبر وطاعة، أيام، أرعني سمعك يرحمك الله، أيام تفتح فيها أبواب دار السلام، أيام ينادي فيها مناد من قبل خالق هذه الدار يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، إنه شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارنا حتى ندخل فيه. شهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان